عليها بناء دارت بين فتي الرحى والتي طحنتها المحنة والتي صقلتها الشدائد والمحن. ولذا فهذه القاعدة الصلبة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هي التي فتح الله بها ما فتح وجعلها ستارا لقدره، حتى إذا ارتدت الجزيرة العربية بكاملها وكشرت الردة عن أنيابها وضر قرن الشيطان في نجد وفي غيرها على يد مسيلمة وفي اليمن على يد الأسود العنسي وعلى يد سجاح بنت الحارث وغيرها في الجزيرة، لم يبق في الأرض إلا تلك القاعدة الصلبة، لم يبق في الأرض إلا ثلاثة مساجد تعبد الله: المسجد النبوي ومسجد الحرام في مكة ومسجد بني عبد قيس في البحرين، والبقية عادت إلى جاهليتها. وعندها انضرى ليث الشرى أبو بكر الذي كان في الصفوة من هذه القاعدة الصلبة وقال كلمته التي رددتها أقوال الشعراء وسارت بها الركبان ولا زالت على مسامع الزمان تلك الكلمة الخالدة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا رباط بعير وفي رواية عناقا، أي جديا صغيرا سخلا صغيرا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه، أو تنفرد هذه السالفة أو أهلك دونه. وعندما حذره بعض الصحابة من مغبة مواجهة الجزيرة بأسرها وقام عمر يحاول أن يقنعه أن ينثني عن رأيه وأن يفتر من عزمه، أمسك بخناق عمر قال: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ يقول عمر: فما هو إلا أن رأيت انشراح صدر أبي بكر لهذا فعلمت أنه الحق. هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الصلابة، هذا العزم الذي لا يلين. فأنفذ بعث أسامة وأرسل خالدا ليرجع المرتدين إلى حظيرة الإسلام. وعندما عاد الصحابة كذلك يراودونه أن يؤخر بعث أسامة، يقول كلمته الخالدة كذلك: والله لو دخلت الكلاب إلى بيوت أمهات المؤمنين وجرت أمهات المؤمنين من أرجلهم ما أوقفت بعث أسامة، ما أوقفت بعث أسامة. ولذلك كما قال أحد العلماء: لقد أكرم الله هذا الدين باثنين، أكرمه بأبي بكر يوم الردة وأكرمه بأحمد بن حنبل يوم فتنة خلق القرآن. هذه القاعدة الصلبة كان الواحد منهم يقود أمه. فذهب عقبة بن عامر إلى مصر، وعمرو بن العاص وابنه إلى مصر، وأنس بن مالك وسعد إلى العراق، وعبادة بن الصامت إلى الشام، كان الواحد منهم وعبد الله بن مسعود إلى العراق إلى الكوفة، ويعبر لنا عمر رضي الله عنه عن قيمة هؤلاء الرجال الذين رباهم سيد الرجال قائد الغر الميامين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عندما يرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، يقول يكتب لأهل الكوفة: لقد أرسلت إليكم بعمار بن ياسر أميرا، بعمار بن ياسر أميرا، وبعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد آثرتكم بهما عن نفسي. وعندما يأتي أهل العراق وأهل الشام إلى عمر فيغدق على أهل الشام ويقلل العطاء لأهل العراق، فتحمر أمور أهل العراق مرضا، فيقول لهم عمر مهدئا: يا أهل العراق، أوجدتم أن زدت عليكم أهل الشام في عطائهم؟ ولقد بعدت عليهم الشقة، لأن المسافة بين الشام والمدينة أكثر من المسافة بين العراق وبين المدينة، ولقد بعدت عليهم الشقة، ولقد آثرتكم بابن أم عبد، لقد آثرتكم أي فضلتكم يا أهل العراق بعبد الله بن مسعود ابن أم عبد. هؤلاء، هذه القاعدة الصلبة ضرورة أساسية وقضية حيوية لتكون نواة لهذا الثمر الكبير الذي يكون بيضة الإسلام وجماعة المسلمين. هذه النواة يجب أن تكون صلبة. ومن هنا نفذوا في الأرض وساحوا في أرجائها فقادوا أمما. لقد كانت أكبر معجزة لهؤلاء أنهم مشوا على ماء دجلة وخاضوا بحرها، خاضوا نهر دجلة وهو سائر فائض حتى هرب الفرس وهم يرونهم يمشون على الماء، كما روى ابن الأثير وابن كثير وغيرهم. كانوا 30,000 لم يفقدوا إلا قدحا في داخل دجلة. يقول فعندما رآهم الفرس هربوا وهم يقولون: ديوان آمد، ديوان آمد، جاء المجانين، جاءت العفاريت. هربوا. لقد كانت معجزة كبيرة، ولكن المعجزة الأكبر أنهم خاضوا بحار المدنيات كلها ولم يتغيروا، خاضوا بحر مدنية الروم الآسنة بشهواتها الغارقة بنزواتها، وبقوا أصفياء أنقياء لم تغيرهم حضارة الروم ولا شهواتها ولا لين منامها ولا حسن مطعمها ولا الزينة التي تبعجت لها الدنيا بأمعائها، ما غيرتهم. هو سلمان مكان كسرى، جلس في الإيوان مكان كسرى يحكم العراق والشرق. هذا سلمان وهذا كسرى. كسرى هارب مهزوم ويبكي طويلا، ويسأله ندماؤه ويستفسر جلساؤه: ما بالك أيها الملك العظيم؟ لا يرقى لك دم ولا يفطر لك حزن. فيقول: لم يبق لي إلا 1000 طباخ و1000 مرب للصقور، فكيف يمكنني أن أعيش فقط 1000 طباخ؟ هذا كسرى. ومن الذي جلس مكانه؟ سلمان الباحث عن الحقيقة. كانت نفقته في اليوم 1 درهم. كان في اليوم في النهار يقضي بين الناس ويحل مشاكلهم، ويقضي جزءا من ليله في عمل السلال والأواني من البوص والقش، ويبيعها سلمان أمير العراق والشرق في اليوم التالي 3 دراهم: درهم لنفقته، ودرهم لصدقته، ودرهم يقتنيه ليشتري به القش لليوم التالي. أي بناء هذا؟ أي صنف من البشر هؤلاء؟ خاضوا مدنية الفرس، ولكنه لم يغرق فيها واحد. فعدم غرقهم في بحور الحضارات أعظم أثر وأبعد في التأثير في قلوب الناس من تلك الخارقة التي مضت كرامة لمن سارها سيرا على الأقدام فوق نهر دجلة. يا أيها الإخوة، هذه القاعدة الصلبة رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمد قد ينظر إليه الناظر أنه طويل، ولكنه قصير جدا في عمر الأجيال، إنه قصير جدا في حساب الزمن، إنه قصير جدا بالنسبة للآثار العميقة التي تركها في أعماق البشرية وتركها للأجيال القادمة. لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة، وانضمت إليها المجموعة الثانية من السابقين من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليه. وب8 أعوام عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام ورفع راية التوحيد فوق البيت العتيق وإلى يوم الدين. لقد كان الجهاد الأفغاني تجربة رائدة، وقبل أن ندخل في الجهاد الأفغاني نقول: لقد كانت مراحل الجهاد 4: مرحلة التحريم حيث كان محرما في مكة، ثم أصبح مأذونا فيه عند الهجرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أصبح واجبا لمن بادأهم بالقتال والكف عمن كف عنهم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم نزلت آية السيف بسورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه كانت المرحلة 4 والنهائية، التي حددت الصورة النهائية لأحكام الجهاد في هذا الدين وإلى يوم الدين. فكان الجهاد محرما ثم مأذونا فيه ثم مأمورا به لمن بادأه ثم مأمورا به بالنسبة للمشركين كافة. وأصبح أهل الأرض بعد براءة ثلاثة أقسام لا رابع لهم: مسلم مؤمن بهذا الدين، ومسالم آمن أي معاهد آمن، ومحارب خائف. ثلاثة فقط: إما مسلم، وإما معاهد يدفع الجزية فهو مسالم آمن، وإما أن يكون محاربا خائفا. وأقول لقد كانت الحرب الضروس في أفغانستان، كان على الحركة الإسلامية أن تكون نواتها، لقد كانت نواتها فعلا، لقد كانت الحركة الإسلامية الأفغانية نواة هذا الجهاد العظيم الذي بارك الله فيه وأذل كبرياء روسيا ومرغ كرامتها بالتراب. لقد زلقت أقدام الدب الروسي فوق ذرى الهندوكوش فسقطت تحت أقدام هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون ما يملؤون أخمص بطونهم ولا خامص بطونهم ولا ما يملؤون به جيوبهم. لكن الحركة الإسلامية الأفغانية لم تكن قد نضجت بعد. لقد كان لم يمض وقت طويل على القاعدة التي كنا نود أن تكون صلبة لتكون نواة في هذا الجهاد العظيم وبداية خط تحويل خط التاريخ وتغيير مجرى البشرية كلها. لقد كانت الحركة الإسلامية الأفغانية نواة فجرت ينابيع الخير وطاقات البر في هذا الشعب الكريم الأصيل. لكن الفترة التي مرت على الحركة الإسلامية الأفغانية لم تكن كافية لتسهل هذه العناصر ولتتصلب هذه الأعواد ولتستطيع أن تحمل كل التغيير التاريخي الذي ينتظر نتيجة المعركة في أفغانستان. كنا نود من الحركة الإسلامية التي مر عليها ردح من الزمن أخذت فترة طويلة من اليد الحانية والعين الساهرة وأخذت قصتها من التوجيه والتربية وصلب عودها على نار المحنة وصقلت أرواحها في سجون الطغاة، كنا نود أن تقبل على أفغانستان فتكون النواة الحقيقية وتصبح القاعدة الصلبة التي تحتمل التغيير الذي تراه العيون من وراء الأفق البعيد الذي يتلو إن شاء الله النصر في أفغانستان وينتقل إلى غيرها إن شاء الله وفي كل مكان. كنا نود من أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل قصبا كبيرا من الصلابة والصبر على المحن، كنا نود من أولئك الذين عرفوا التعامل مع الأجيال، عرفوا التعامل مع المنحرفين، عرفوا كيف يسلكون مع أولئك الذين شردوا عن الجادة وحادوا عن الطريق وإنا نود أن يقبلوا. وأنا في هذا المكان أتصور كيف يمكن لهذا الجهاد أن يكون لو أقبل هؤلاء، لو أقبل المهندس بهندسته والطبيب بطبه والعالم بعلمه والداعية بدعوته والعربي بنحوه وصرفه والمعلم بعلمه، لو أقبلت هذه الجموع التي تربت بين فكي الرحى والتي طالما افتتحت منون شدقيه ليبتلعها ونجت بقدر من الله من فم الموت مرات، أقول ماذا يمكن أن يكون بهذا الجهاد العظيم المبارك لو أقبلت هذه الجموع؟ لا أكاد أتصور الآثار العميقة التي يحدثها هؤلاء لو أقبلوا وحملوا على عواتقهم السيوف وأقبلوا إلى الله وعادوا وفوق أرض المعركة يرددون فعلا الله غايتنا والجهاد سبيلنا والقرآن دستورنا والموت في والرسول قدوتنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ماذا يمكن لهذه الحفنة فقط التي أوت إلى الجزيرة العربية ولم تفعل شيئا إلا أنها هربت بدينها وحافظت على دينها في طيات صدورها وبدأ يموت فيها الإيمان شيئا فشيئا، وبدأت الحيوية تخطو وتفطر مع الزمن وبدأ الحماس يبرد مع الأيام؟ أقول ماذا لو جاءت هذه الكتل الملتهبة التي خرجت من بلادها، خرجت وهي ملتهبة ثم خبا نورها وبرد حماسها مع الأيام، وبعضها قد أغرته الأيام ببريق مادتها وأغشت أبصارها لمعان الدراهم، فلم يعد لها لا بالدعوة صلة ولا بهذا المنهاج الذي يحرك البشرية أي سبيل. أقول لو جاء الذين ذهبوا إلى الجزيرة فقط إلى هذا الجهاد العظيم لغير الله بهم الكثير، ولكن أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا تدري لعل الله عز وجل أمد هذا الجهاد بكل ضعيف وفقير وبكل مستضعف من أجل هذا النصر الذي يتنزل، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، قد كان واجبا على المسلمين ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم، لقد كانت فرصة ذهبية للمؤمنين ولكنهم أفلتوها من أيديهم، لقد كان الجهاد الأفغاني طريقا واسعا وأملا لاحبا للذين يتمنون أن يقيموا هذا الدين في دنيا الناس، لقد كان بإمكان أولئك الذين يبحثون عن إقامة مجتمع إسلامي وإقامة دولة إسلامية كان بإمكانهم أن يأتوا إلى هنا، وكل عوامل الدولة موجودة، الشعب المجاهد موجود، والسلاح موجود، والأرض موجودة. ماذا يريد الذين يريدون أن يقيموا دين الله؟ ماذا يريدون أكثر من هذا؟ ماذا يريدون أكثر من حدود مفتوحة على مصراعيها طولها 3000 كيلومتر، تدخل فيها القوافل، عدادها 200 أو 300 من الدواب، تحمل كل نوع من السلاح وكل صنف من المتفجرات، فوقها صواريخ سام وصواريخ السنجر وقذائف الهاون ومضادات الطائرات، يسيرون بها من أقصى جنوب أفغانستان إلى أقصى الشمال، حيث يحطون رحالهم على نهر جيحون أموداريا. أين يمكن أن تجد شعبا عداده الملايين كله مستعد أن يموت من أجل هذا الدين؟ أين يمكن أن تجد فرصة تلتقي فيها معظم نفوس المسلمين على حرب عدو سافر كافر سافر الكفر كروسيا؟ معركة سافرة بين الكفر والإيمان، لا لبس فيها ولا غموض. أين يمكن أن تجد مثل هذه الفرصة؟ أين يمكن أن تجد أرضا تملك فيها عزتك وتقول فيها كلمتك وتتحرك فيها حركتك كما تشاء دون رقيب أو حسيب إلا من رب العالمين؟ أين يمكن أن تجد فرصة مثل هذه الفرص، مثل هذه الفرصة التي تجد فيها شعبا عريق الأرومة، صلب العود، جاهدا بطبيعته، متقشفا بفطرته، يتحمل المشاق ويبتسم وهو يرى المحن تعضه من كل ناحية، ويرى الآلام تنهش جسده من كل جانب؟ أين تجد مثل هؤلاء؟ أين تجد مثل الشعب الأفغاني؟ أين تجد مثل تضاريس أفغانستان بجبالها ووديانها وغاباتها؟ أين تجد مثل هذه الفرصة؟ إنها فرصة ولا زالت مفتوحة لمن أراد فعلا أن يحقق قيام هذا الدين في عالم الأرض، ويحول الآيات إلى سلوك وحركات، ويحول الجمل والكلمات إلى أخلاق وقيم تعيش في عالم الأحياء. لا بد أن نراجع أنفسنا، ولا بد أن نعلم أن المسلمين قد أجرموا في حق أفغانستان وأجرموا في حق أنفسهم. لقد كان صلى الله عليه وسلم يبحث عن البقاع ليجد بقعة تصلح أن يقيم فوق هذا الدين ويبني فوقها صرحه المتين. بحث في مكة، بحث في الطائف، بحث في الحبشة، ثم أوى إلى ركن حصينة، إلى حصن حصينة، فكانت طابة وكانت طيبة مهجره وحياته ومماته. يا أيها الإخوة، لا بد أن نراجع أنفسنا وندرك أن المسلمين قد قصروا تقصيرا كبيرا، والجهاد عليهم فرض، ومعونة الأفغان فرض. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وتوحيد الأسماء والصفات، فيواجه حامل هذه الدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الكيد وشتى صنوف المكر، يواجه بالاضطهاد والتعذيب، ويواجه بالمقاطعة والتهديد، ويواجه بالإغراء والطرد البعيد، وكذلك كل من دخل هذا الدين واتبع هؤلاء المرسلين. نعم، إن النبي يختار صفوة من البشر، وكل نبي يختار يجب أن يكون خير زمانه، ولذا جاء في النصوص الصحيحة: فأنا من خيار من خيار من خيار، إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. والرسول صلى الله عليه وسلم أبا وأما من أوسط الناس نسبا، فأبوه بالذؤابة من بني هاشم، كيف لا وهو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكذلك يختار له أما شريفة. وفي الحديث الصحيح: ولدت من نكاح لا من سفاح، فأمهات النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آمنة وصولا إلى حواء، مرورا بهذه الآماد المتعاقبة، كلهن شريفات، لم تجد واحدة من جدات النبي صلى الله عليه وسلم، رغم الجاهلية الجهلاء ورغم الفساد الطاغي فوق الأرض والأنساب التي كانت مختلطة في هذه الأزمان المتطاولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكون خير الناس، ويختار من أوسط الناس وأشرفهم. وعندما سئل أبو سفيان من قبل هرقل: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو من أشرافنا. قال: كذلك الأنبياء إنما يبعثون من أشراف أقوامهم، فهو وصف النسب، شريف الحسب، صافي، لا يتطرق إلى نسبه شبهة، ولا يغمز جانب قبيلته بمغمز، فهو من أوسط الناس أولا، وهو خيار الناس ثانيا، وهو أحمل الناس وأكثرهم صلابة وأشدهم عودا، لما يمكن أن يواجهه أو لما يجب أن يواجهه من محن وصعوبات ومكائد وإحان ومحن وغير ذلك. يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيواجه بالعداوة التي يعرفها الخاص والعام، ويواجه بصنوف الاضطهاد وأنواع العذاب ما تزلزل له شم الراسيات، ولكن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتزلزل ولا تتحول، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي هذه الآية دليل أن نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت من الجبال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسيته لم تزل ولم تحل، وأما الجبال فتزول من مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وبدأ الناس يدخلون واحدا واحدا، وكل واحد يدخل هذا الدين يواجه نفس العذاب وصنوف الاضطهاد، يواجه حركات القمع والإبادة، يواجه أنواعا من الظلم، ويتحمل ما لا تتحمله الجبال في أماكنها الراسية. لقد كانت المحنة شديدة، ولكن لا بد منها، ولقد كان التكذيب ثقيلا على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بقلبه الكثير ونفسيته العظيمة كان يود من قومه لو تقبلوا هذه الرحمة المهداة وهذه النعمة المزداة من فوق السبع الطباق إلى الأرض وفي جميع الآفاق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلكها هما وحزنا بسبب عدم إيمان قومك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه بالعذاب فيواجهه بتلك الكلمات العذاب التي طالما رددتها شفاه النبوة الكريمة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وتسأل السيدة عائشة رضي الله عنها: هل لاقيت من قومك أشد من يوم أحد؟ فيقول: نعم، لقد عرضت نفسي على أبناء عبد ياليل فردوني، فانطلقت هائما على وجهي حتى وصلت قرن الثعالب، وإذا بجبريل يناديني: يا محمد، هذا ملك الجبال وقد أمره الله أن تفعل ما تريد، أن يفعل ما تريد. ثم يقول له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبق الأخشبين، جبل أبي قبيس وجبل الأحمر المحيطين بمكة، إن شئت أن أطبق عليهم هذين الجبلين وينتهون يطوون في باطن الأرض إلى أن يبعثهم الله، أجب؟ أطبقت؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهذا الهم الذي يكاد يقتل نفسه حزنا: إني لآمل أن يخرج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نفسية كبيرة، قلب كبير، صدر واسع، ينظر إلى هؤلاء البغاة الذين يريدون أن يسدوا الأفق، ينظر إلى الذين يريدون أن يغطوا الشمس بمنخل، ينظر إلى أولئك الذين يحملون قطعة قماش فيريدون أن يواروا بها الشمس، ينظر إليهم من القمة التي يتربع فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى المستقبل الهانئ الوادع الذي ينتظر قريشا وينتظر العرب بل ينتظر البشرية جمعاء حينما تبي إلى ظلال هذا الدين، وحينما تدخل تحت جناح شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويقول: إني لآمل أن يخرج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدين. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد خرج من ضئضئي أو من ظهر أبي جهل، خرج عكرمة الذي حمل هذا الدين، وخرج من صلب الوليد بن المغيرة أعتى الطغاة بعد أبي جهل، خرج خالد بن الوليد الذي فتح الله على يديه الفتوح وسل به عرش كسرى وقوض به عرش قيصر. لقد خرج من ظهر عتبة بن ربيعة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وخرج من صلب عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي، وهكذا دواليك. فمعظم أبناء العتاة الطغاة من سدنة الجاهلية وحماتها ومن علية الكفر وجبروتها أخرج الصفوة من أبناء الصحابة الذين حملوا هذا الدين رحمة للعالمين ونشروا آفاقه في كل أرجاء المعمورة. والداعية كذلك لا بد أن ينظر إلى الناس بهذا الصدر الواسع المنشرح، ولا بد أن يعاملهم معاملة الطبيب للمريض. فكم من قلب ساه ليس لك إلا أن تمسح عنه قليلا من الغبار فيفيئ إلى هذا الدين، ويصبح من جندك أيها الداعية المخلصين. كم من قلب قاس متجبر وفي لحظة من لحظات الرحمة الإلهية يتعرض لنسمة من نسائم الرحمن ولنفحة من نفحاته، فيصبح بصلابته الجاهلية أصلب وأشد أمام أعداء الله عز وجل لنشر هذا الدين، ويتحمل كل قاس وكل عات من أجل أن يحمله إلى ربوع العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالكف عن قتال أهل مكة لأمور يعلمها رب العالمين. كانت هذه المرحلة الأولى من مراحل الجهاد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فكان الجهاد في مكة محرما. يعلم الله عز وجل ولحكم كثيرة يعلمها سبحانه منعه من قتال أهل مكة، ألأن كثيرا من الذين وقفوا صخرة صلداء أمام طريق هذا الدين سيدخلون ويصبحون من الحملة الأمناء ومن الصادقين الخلصاء الذين نفع الله بهم البشرية. فهذا عمر وهذا خالد وهذا عمرو بن العاص وغيرهم الكثيرون ممن تصدوا لهذا الدين، هذا أبو الحارث، هذا الحارث بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان متخصصا بفنون إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وبسبه شعرا وبنظم القوافي ضد أمهات المؤمنين، أصبح من خيار الصحابة الذين ثبتوا مع العشرة الذين ثبتوا يوم حنين. ولعل الله عز وجل يعلم، وهو يعلم سبحانه، لعل الحكمة حتى لا تقوم مقتلة في كل بيت، وحتى لا تتسم هذه الدعوة منذ بداية أمرها بتلك الدماء التي يمكن أن تصبغها فتبقى الحزازات في النفوس وتورث الإحانة والثارات والضغائن والأحقاد التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. ولعل الحكمة كذلك في منع القتال حتى تتعود نفس العربي الصبر على المحن، حتى تتعود مع الزمن الطويل احتمال العذاب على أن تكون ذليلة على المؤمنين عزيزة على الكافرين. كيف يمكن لنا أن ننقل نفسية كنفسية أبي ذر زعيم غفار إلى أفق من التواضع يضع بعده صدغه على التراب يمرغ الرغام وجهه حتى يطأه قدم بلال العبد الحبشي، العبد الحبشي الذي كان يباع في الأسواق قبل سنوات كما تباع البهيمة. كيف يمكن أن تنتقل، أن تنزع الجاهلية من أعماق هذه الصفة التي جعلها الله رائدة لهذا الدين؟ كيف يمكن أن تنتزع هذه العنجهية والعصبية والقبلية، هذه الثورة الغاضبة لكلمة من الكلمات لا يقوم في وجهه شيء حتى تسفك الدماء وتتناثر الأشلاء؟ كيف يمكن لنا أن نربي نفسية كنفسية خالد عندما يأتيه أمر من أمير المؤمنين أن ينزل من قيادة جيش عداده 40,000 ليس وفوق الأرض أكثر تنظيما من هذا الجيش، وليس فوق الأرض أعرق من خالد في القيادة، ولا عرفت البشرية عبقريا مثله في الريادة؟ كيف يمكن لنا أن نوصله إلى أنه بكلمة واحدة يقول وما قد جاءه أمر العدل من عمر يتنازل ويسلم القيادة لأبي عبيدة ويرجع جنديا أمينا لأبي عبيدة ويقول تلك الكلمة الخالدة التي سجلت في صفحات الزمن: أنا لا أقاتل من أجل عمر. كيف يمكن لنا وبسرعة لولا هذا الزمن المديد من التربية على الاحتمال، من التربية على الإخلاص، من التربية على الصدق، من التربية على حمل الأمانة، كيف لنا أن نربي واحدا أعرابيا لا يملك قوت يومه، يملك سواري كسرى، يملك سواري كسرى، وهو عامر بن عبد القيس، ويأتي بها ويضعها في خزائن، ويضعها في غناء بالغنائم أمام سعد، فيقول الخازن: إن الذي جاء بهذا لأمين. ويكون عامر بن عبد القيس متلثما فيسأله عن اسمه فيقول: لا أقول لكم اسمي حتى تمدحوني، والله لولا خوف الله ولولا حب الله ما جئنا بهذه ووضعناها بين أيديكم. أنا أريد أن أمدح عند الملائكة وعند رب العالمين، وتحمل سوار كسرى، سوار كسرى التي تعد في ذلك العصر درة الدهر وخريدة العصر، بلآلها بلآلئها ودررها ياقوتها وياقوتها وأحجارها الكريمة، كلها يحملها ذاك الرجل الذي لا تجد في دنياه إلا ثمرات يحملها في قرنه ولا يملك من الدنيا غير ذلك. وتصل السوارى يصل السواران إلى عمر، ويتذكر عمر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك وهو مهاجر إلى المدينة، فينادي: أين سراقة بن مالك؟ فيأتي سراقة بن مالك وقد بلغ من العمر عتيا، وقد لحب الجنبان واحدودب الدار. قال: هذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم أن كنت تتبعه لتقتله وهو على طريق المدينة. فيقول لك: يا سراقة، ما الذي حملك على هذا؟ فتقول: 100 من الإبل دفعوها لمن يقتلك. قال: يا سراقة، هل لك بسواري كسرى؟ فيسأل سراقة، سراقة بن مالك، كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ثم يبكي عمر ويبكي الحاضرون وهو يسلم سواري كسرى لسراقة بن مالك، ويقول: الحمد لله الذي نزع هذه من كسرى بن هرمز وألبسها أعمي.